لله حمد الشاكرين على عطاياه العظام فالرب أكرمني تجاوز عن خطاياي الجسام وإلى جنان الخلد أدخلني مع الصحب الكرام وخطوت في عدل سعيدا حيث قد طاب المقام لله حمد الشاكرين على عطاياه العظام هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة الحياة الطيبة السرمدية والكاملة من كل الوجوه لا تكون إلا في جنة الآخرة كما قال الله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان ما معنى لهي الحيوان؟ أي الحياة الكاملة فحياة الدنيا لا تخلو من المصائب والآلام والأمراض والأحزان إلا أن المؤمن يختلف عن غيره فعنده إكسير يجعل المحنة منحة والنقمة نعمة والعذاب عذبا والمصائب ثوابا وذلك بصبره على ما قدر الله له فتراه يعيش مطمئن البال مرتاح الضمير مستقيم الحال يتقلب بين واحات الإيمان في جنة الدنيا وإن كانت المصائب تحيط به والأمراض تفتك ببدنه نعم فالمؤمن دائما في خير وإلى خير عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن ضحكت إحدى الصالحات عندما أصابتها مصيبة فقيل لها أتضحكين وأنت في هذه الحال فقالت نسيت مرارة مصيبتي لما تذكرت حلاوة أجرها يا الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بالمال تطمئن الجيوب وبالطعام تطمئن البطون وبالزوجات تطمئن الفروج لكن القلوب لا تطمئن لا بالمال ولا بالشهوات ولا بالطعام إنما بذكر الله تطمئن القلوب ولهذا يقول أحد الصالحين إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ويقول آخر مساكين أهل هذه الحياة جاءوا إليها وخرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها قيل له وما أطيب ما فيها قال التلذذ بطاعة الله وآخر يقول والله لو يعلم أهل الجاه والسلطة ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف ولو سألتني ما هي جنة الدنيا لقلت لك جنة الدنيا هي الأنس بالرحمن والعمل بالقرآن والتحلي بالإيمان ومخالفة النفس وعصيان الشيطان حينها ستشعر بالسعادة والاطمئنان ولو ضاقت عليك الأرض وأطبقت عليك السماء والله ألم تسمعوا برجل الإيمان وهو يقول إنه لتمر بالقلب لحظات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي نعيم مقيم قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة جنة الآخرة تبدأ من هنا جنة الآخرة تبدأ من جنة الدنيا وهي جنة الذكر والطاعة فإن سرور القلب مع الله وفرحه به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا وهو حال من أحوال أهل الجنة. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسجونا في سجن القلعة بدمشق. يقول ابن القيم: كنا إذا أظلمت علينا الدنيا وضاقت بنا النفوس ذهبنا إليه نزوره في القلعة، فوالله ما هو إلا نراه حتى نشعر بالسعادة. وكان ابن تيمية يقول لنا: المسجون من سجنه هواه، والمأسور من أسره شيطانه. ثم يقول: ما يصنع أعدائي بي، إن جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، إن قتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة، فما يصنع أعدائي بي أكثر من هذا. سبحان الله، انظروا وتأملوا وتدبروا في ظلمات السجن ويعطينا درسا في فلسفة السعادة. من الذي أدخل السعادة في قلبه؟ إنه الإيمان والعمل الصالح. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة. ورأيت ما لم قد رأت عين ولا سمع الأنام، حور قصور زخرف ثمر وأنهار المدام، حتى فرحت بأن نظرت لوجه ربي في بويا، فبلغت غاية ما أريد وحينها تم المرام، وسعدت بالرضوان بالرحمات في حسن الختام.